مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مفتتح منه ومختتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوان كسرى وهو منصديع كشمل أصحاب كسرى غير ملتام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خميدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء سواة أن غابت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ومي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبعد ما عاينوا

خير الخلق كلهم. وعد وزني ما ثقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حديثك خير الخلق كلهم. وعد ما حوت الاشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستقر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والاسماك مع نعم يليهم الجن والاملاك والبشر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوفر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما احاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذهبين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد مقداره سامي الذي شرفت به النبيون والاملاك وافتخر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما كان في الاكوان يا سندي وما يكون الى ان تبعث الصور. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. في كل طرفه عين يطرفون بها اهل السماوات والارضين او صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ملء السماوات والارضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما اعدم الله موجودا واوجد مع دوما صلاه دواما ليس تنهى. خير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعدم الله موجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنهى. الخير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير دواما ليس تنهى أم خسر مولاي فلسل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيق بالحد لا تبقي ولا تذر مولاي فلسل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمل يقضى فيعتبر مولاي فلسل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفيض منتشر مولاي فلسل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كسروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها يا ربي واغفر لقارئها وناظميها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصور